بلغوا عني ولو آية. أنا صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. والله الحديث واضح وصريح إنه بلغوا عني ولو آية. بلغوا تكليف، عني تشريف، آية تخفيف. حقيقة قضية الرزق تشغل كل الناس، مسلمهم وكافرهم، لكن إحنا كمسلمين الله عز وجل أعطانا اطمئنان ما هو موجود عند الكافرين أو اللي ما هم مقتنعين بما نقتنع منه كمسلمين. كل مسلم على وجه الأرض يعرف أنه منذ أن كان في بطن أمه ورزقه مكتوب، وأنه هذا بأنه الرزق مكتوب فهو سيأتي سيأتي، لكن إحنا ما نعرف الرزق هذا اللي كتب لي أو كتب لك هو قليل أم كثير. الله يطلب مننا إحنا نسعى ونرضى باللي يأتينا. بعض الناس مع الأسف متصور أنه مطلوب من المسلم أنه يعيش فقير وأنه ما يبحث عن الفلوس وأنه الزهد معناه أنه يكون رصيدك في البنك قليل. لا لا، بالعكس، نريد أنه يكون المسلمين أغنياء ويكون عندهم فلوس ويكون عندهم رصيد ويعيشوا أحسن عيشة ويركبوا أحسن مراكب ويسكنوا في أحسن بيوت. ما حد منع هذا الكلام. جسم تغذى بالحرام النار أولى به، فالحرام لا يبارك لله في صاحبه، وأما الحلال فبين في الواحد في رزقه وحلاله وأهله وماله. طبعا أول شيء بن ننصح أنفسنا إحنا الكبار حتى إنه نكون قدوة لغيرنا إحنا في تحلي الحرام والابتعاد عن الحرام، نتحرى الحلال قد ما نستطيع، نعلم أبنائنا كمان إحنا لما نكون إحنا قدوة نتحرى الحلال باستمرار، فأولادنا نفس الشيء راح يطلعوا إيش نفسهم بيتحروا الحلال يبتعدوا عن الحرام، لأنه إحنا قدوة. طالما إن إحنا قدوة أولادنا بيطلعوا زينا، وأن يعلموا أن المال الكسب الحلال يعود بالنفع على المسلم والبركة في المال والأبناء وفي الصحة وفي العافية وفي الأرزاق، وأن الكسب الحرام لا ينمي جلده إلا بالباطل ولا ينمي جلود أبنائه إلا بالباطل وبالحرام. فليتق الله الإنسان في في في ما أحله الله سبحانه عز وجل وما حرمه، ولا يتجاوز حدود الله سبحانه عز وجل، وأن يراقب نفسه قبل أن يراقب، وأن يزن أعماله قبل أن توزن، وأن يتق الله وأن يستغفر إن كان قد أذنب، وإلا وإن هم بذنب مثل هذه الأمور، أن يكتسب شيئا بالحرام أو يأخذ حق الناس بالباطل أو يأكل أموال الناس بالباطل، فليعلم أن الله سبحانه عز وجل لن يغفر له ذلك، وأنه ارتكب إثما عظيما لا يرضاه الله سبحانه عز وجل إلا أن استغفر وتاب إليه توبة نصوحة. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. فالمسلم مطلوب منه أنه يسعى وأنه يبذل وأنه يتعب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، امشوا، وهذا رزق الله عز وجل متاح في الأرض لكل الناس، مسلم وكافر، كلوا من رزقه وإليه النشور، لكن بشرط واحد. المطلوب من المسلم في التعب هذا والبحث في الرزق والجري وراء شيء واحد، إنه السعي وراء الرزق يكون في يده ما يكون في قلبه بس. حنا ودي أبلغ النصيحة طال عمرك عن أكل الحرام ومال الحرام فسبحان الله تعالى إن الشيء الحرام فالنار هو زي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فالنار هو أولى به، فالأكل الحلال والشيء الحلال سبحان الله تعالى أنه يبارك فيه، والشيء الحرام فينبت وشيء لا يستفاد منه الإنسان في حياته وفي ماله وفي أولاده وفي تربية عياله، أما الشيء الحلال فسبحان الله الله يبارك فيه من ناحية الأولاد والمال والعيال والذرية الصالحة إن شاء الله تعالى، وهي تربية أنك تربي أولادك على الشيء الحلال فهو معك مهما صار الزمان، وإن ربيت أولادك على الشيء الحرام أو نبت في شيء من الحرام فهو مردود عليك وعلى ذلك. بلغوا عني ولو آية. أنا صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. والله الحديث واضح وصريح إنه بلغوا عني ولو آية. بلغوا تكليف، عني تشريف، آية تخفيف.